الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب هو القرآن المبين أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. نعم، الله سبحانه وتعالى نزل كتابه تبيانا لكل شيء، بصائر الناس، هدى ورحمة، وحاجة الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. وكلما كان الناس أحوج إلى شيء كلما سهله الله له وبينه وأعطاهم ويسره بأعظم تيسير. مثلا حاجة الناس إلى الطعام والخضار حاجة مهمة، ولذلك تجد الخضار دائما أرخص. اللحم حاجتهم إليه أقل من حاجتهم لهذا الخضار، لذلك أغلى. كذلك الماء حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم لكل الطعام، لذلك الماء أسهل وأرخص وميسول للناس. كذلك ما هو أكثر من ذلك الهواء، لا يشترى بالماء، يعني لا تجد أحد يستطيع أن يمسك الهواء. حاجة الناس إلى الهواء أكثر من حاجتهم إلى الماء، واضح هذا؟ وأكثر من ذلك وأكثر الدين والتوحيد، فحاجة الناس إليها إليه إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الهواء والماء وكل شيء. لذلك يسره الله وبينه بيانا واضحا لا إشكال فيه، ولا يحتاج إلى يعني إمعان نظر ومشاكل. لذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين أنه سبحانه وتعالى أو يذكر عن كتابه كلمة مبين. هذه آيات الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا خفاء في شيء منه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء، وهكذا. ويجب على الدعاة أن ييسروا القرآن للناس ولا يعسرون ولا يعسروه عليه، وأن يعني يسعوا في تبيينه أكثر. ومن تبيينه وتيسير الله للقرآن فإنما يسرناه بلسانك، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح أكثر وأكثر ما أشكل على الناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كل شيء واضح جدا. فأرسل الرسول أو الرسل لبيان ما أنزل عليهم من الكتب. فالذي نراه من الناس أنهم لا يعتنون بالقرآن ولا بتفسير القرآن. فالعلماء بين النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بيانا شافيا وافيا، وما أشكل على الصحابة منه راجعوه كما في حديث ابن مسعود أينا لم يظلم نفسه، قال ليس هذا الظلم، ألم تسمعوا للعبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فهذا هو الظلم المراد بهذه الآية. ففسر الآية بآية ووضح، والصحابة كذلك السلف. فإذا لم يدعوا شيئا يحتاجه الناس مما أنزله الله تعالى على الناس إلا بينوه لهم، ولذلك لا يحتاج إلى إمعان نظر وعلوم كثيرة كما ذكر الصنعاني. حتى يفهم القرآن يحتاج إلى، يعني حتى قال بعضهم عياذ بالله أن الأخذ بنصوص القرآن ونصوص السنة هذا أصل الضلال وأصل الكفر، بعضهم يقول هذا. ورد عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله، رد عليه ردا بالغا. الشيخ أحمد بن حجر له كتاب في الرد على الصاوي وغيره ممن يقول مثل هذا الكلام. فهؤلاء أخرجوا الناس وأبعدوا، وكما قيل العلم قطرة كثرها الجهال. الأمر يسير وقريب في الكتاب والسنة، وتأثر الناس بالقرآن وفهم الناس لكتاب الله أسهل، ثم بحديث رسول الله، ثم بقول السلف، ثم المفسرون الذين هم على طريقة السلف الذين لم يخرجوا عن منهج السلف، كهذا الإمام ابن كثير رحمه الله، فيزيد، وكذلك العلامة الشنقيطي، فإنه يأخذ يأتي بآيات أخرى. هو كتابه اسمه إيش الشنقيطي؟ أضواء البيان. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يأتي بآيات يوضح بعضها بعضا. فلذلك كان كتابا مبينا لا عذر لأحد بعد فهمه وإقامة الحجة عليه بالقرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا حجة لأحد بعد كتاب الله بعد نزوله وبيانه. نعم، جزاكم الله خيرا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. الله أكبر. أولا أنزله الله تعالى قرآنا عربيا، وذلك لفضل العربية ولفضل العرب، ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الدين بينهم، لأن لغة العرب لغة واسعة جدا وفيها من المعاني والبلاغة ما ليس في أي لغة من لغات الدنيا. وأنت إذا أردت أن يظهر لك هذا جليا قل لأحد في أي لغة من اللغات ترجم الكلمة الجملة هذه اجعلها في كلمة أو كلمتين، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل آية واحدة في سورة الشورى مثلا فيها 10 جمل كلها مفيدة. لو أخذت أي جملة من هذه الجمل وقلت لأحد ترجمها باختصار أي لغة من اللغات، ستجد الكلام الذي كتبت به هذه الجملة أضعاف مضاعفة للغة العرب لجزالتها وفصاحتها وبلاغتها وقوتها على المراد، وفيها من المعاني. ولذلك حتى اللغة العرب يقولون لا ترادف فيها، ما في كلمة تشبه الأخرى أو تؤدي المعنى الذي في الأخرى في الكلمة الأخرى. واضح ولا؟ يعني هذا من البلاغة والأدب الذي في هذه اللغة، أن الكلمة الواحدة يقال هذه لها مرادفات كذا وكذا وكذا من الكلمات، لكن في حقيقة الأمر لا تجد ترادف تام وكامل من كل وجه. يعني لو قلنا الرحمن الرحيم، هذه صفة تدل على الرحمة وهذه صفة تدل على الرحمة، لكن صفة الرحمة هنا تعطي معنى في الرحمة غير هذه المعنى الموجودة في الرحمة في الرحيم. فالرحمن تدل على الرحمة الواسعة فتدل على الاتساع في الرحمة، لكن الرحيم تدل على الاستمرار والكثرة لا تدل على الاتساع. ولذلك وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمة المتتابعة الكثيرة المستمرة تكون للمؤمنين، ورحمتي وسعت كل شيء يرحم الله سبحانه وتعالى البهائم والخلق وإلى آخره. فأنزل الله سبحانه وتعالى وجعل أشرف اللغات على الإطلاق، وهي لغة أهل الجنة على ما جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم. فهنا قال أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم بسفارة أشرف الملائكة وهو جبريل، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض وهي مكة، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو شهر رمضان. وهذا مما شرف الله به الأرض والناس بإنزال هذا الكتاب العربي المبين، هذا القرآن. لذلك يا أخواننا، من الخطأ أن نعتني بترجمة معاني القرآن، أن نعتني بترجمة السنة. الترجمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يفعل هذا، أن يترجم القرآن ويترجم السنة حتى يسهل على الناس، لكن ليس هذه الطريقة الصحيحة. نعم، نترجم بعض الأشياء، نعلم الناس بعض الواجبات التي تجب عليهم، نعرفهم بعض السنن الواجبة، الشيء الوارد في السنة، الأشياء الواجبة عليهم أن يتعرفوا عليها في العقيدة في كذا، ما في بأس، لكن هذا لا يغني عن تعلم القرآن بلغته الذي نزل بها. لأنك إذا فهمت هذا وتعلمت العربية والكلمات العربية الكثيرة وفهمت معانيها وما دلت عليه هذه الكلمات، تلذذت بالقرآن وبمعاني القرآن وفهمته فهما، يعني أو الفهم المطلوب. أما بالترجمة لا يمكن أن تؤدي الترجمة المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى تماما وكاملا أو على الوجه الأكمل. المعنى الإجمالي هكذا، لكن استشعار هذه المعاني وتأثير القرآن على القلوب كما ينبغي لا يكون إلا بأن يتعلم الناس العربية وأن يفصحوا بها. ولذلك أول ما كان يهتم، أول ما يهتم الناس به قديما لما يسلمون من غير العرب، يأتون يتعلمون العربية ويأتون بلاد العرب ويفهمون العربية ليتذوق ويفهموا القرآن ويتعاملوا بلغة القرآن. فالطريقة التي جعلت الناس كل واحد بلغته، وإن شاء الله نحن نترجم لك البخاري، نترجم لك مسلم أحمد، هذا لا يغني، لا يغني عن تعلم العربية. والأسهل أن تعلمه العربية أفضل من أن تترجم له، لأن ترجمت له مهما ترجمت الكتب هذه كلها لا يستطيع أن يدخل فيها إلا في الكتاب المترجم فقط. فينبغي أن يعتنى بالعربية لشرفها وفضلها، وهذا دينك الذي ينبغي أن تسعى إليه بكل، يعني كما تسعى لحفظه وحفظ ألفاظه، تسعى أيضا لحفظ معانيه. نعم شيخنا، هنا لو قال في أشرف شهور السنة وهو رمضان، وفي أشرف ليلة منه ليلة القدر. أحسنت، يعني زيادة. نعم جميل، جزاكم الله خير. الله يبارك، بارك الله. نعم. قال: ولهذا قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: فتلى عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، أو قصصت علينا؟ فأنزل الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: لعلكم تعقلون. ثم تلى عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث الآية. وذكر الحديث رواه الحاكم. نعم. ومما يناسب، قال: ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب، ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. الله أكبر. يعني لسنا بحاجة إلى أهل الكتاب ولا بقصص من قصص فلان وفلان وقصص القصاصين والذين يعني أصحاب الحماسات والذين ينمقون العبارات والذين يأتون بالكتب الكثيرة، كتب الحركية والكتب الفكرية والكتب كتب الرأي وكتب، هذا بين أيدينا. ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ سبحان الله، كتاب فيه كل شيء وفيه النور والهدى، فالناس تنكبوا الطريق وانشغلوا بالكتب كما قال أبو موسى: إن بني إسرائيل كتبوا كتبا فأعجبوا بها، كتبوا كتبا فأعجبوا بها وعكفوا عليها. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: إياكم وهذه الأماني التي تضل الناس. وكان ابن عباس يقول: ألا يكفيكم ما أنزل الله، أنتم تسألون أهل الكتاب أما يكفيكم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أحدث عهدا يعني بربه سبحانه وتعالى، ألا ينهاكم هذا عن مسألة وهو غض لم يشب، غض لين لم يشب بأي شائبة ولم يخلط بأي خلط. وهذا الكتاب قال أما ينهاكم ما أنزل الله لكم من عن مساءلتهم، وقد أخبركم الله عز وجل أنهم حرفوا كتاب ربهم، فلا يحتاج أن نسأل أهل الكتاب وإيش عندكم وإيش كذا، ولا أن نسأل أحد، ولا أن نبحث عن كتب أخرى. ولذلك لما لقي رجل ابن مسعود وفي يده صحيفة، فقال انظر إلى هذه الصحيفة إنها من كلام أخيك أبي الدرداء، فنظر فيها وهو يمشي إلى أن وصل البيت، قال يا جارية ائتيني بالإجانة مملوءة ماء، ثم وضع فيها الصحيفة ومحاها. قال قد كفانا الله بقصصه وقصص نبيه عن قصصك وقصص أبي الدرداء، فلا نريد يعني ماذا سيقول أبو الدرداء، هل سيقول بدعة؟ لا، لكن يشغل الناس بالكتب. أراد ابن مسعود أن يؤصل أصلا، ألا يقال قال فلان وقال فلان، عندنا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحو ما سوى القرآن في وقت من الأوقات، حتى الحديث نفسه حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحو أي شيء يكتبونه حتى لو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ ذلك بالنسبة للحديث وبقي هو على الأصل، ألا ينشغل الناس بالكتب، كل الكتب هذه مالها ومرجعها إلى الكتاب والسنة، خلاص لماذا الكلام كثير، خذ منها استفد منها ما يبين لك، كما قال ابن المبارك رحمه الله ليكن اعتمادك على الحديث والأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث فقط، فلتكون الكتب هي الأصل عندنا، وواحد يضيع عمره في قراءة كتب مكتبة، إذا مكتبة حديث ضيع عمرك فيها كل ما في مشكلة، إذا في تفسير القرآن ما في إشكال، لكن في الكتب الكثيرة والتعريفات والحدود وهذا والأقوال الكثيرة وهذا قال وقيل وقلنا، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، لذلك قال عمر بن الخطاب لأصحابه إن كلامكم شر الكلام وإن حديثكم شر الحديث، قد حدثتم حتى قيل قال فلان وقال فلان، من كان منكم قائما فليقم بكتاب الله، يا إخوانا كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر هذه الصحيفة من صحيفة أهل الكتاب، عمر عالم لن يضله ما يقرأ هنا، يعرف الحق من الباطل، لكن يعني أراد أن يطلع على أقواله وعلى التوراة وصحف أهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجميل والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لذلك السلف ما كان يعرفون كتب، كان عندهم كتب، يقول ابن علي بن أبي طالب لما سأله صحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، في كتاب عندكم تقرؤونه مصحف فاطمة، مصحف فاطمة مثل ما يقول الروافض، فقال لا ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولا ترك لنا شيئا غير كتاب الله وهذه الصحيفة، أخرج صحيفة فيها شيء من الجراحات وفكك الأسير ونحو ذلك، وأن المدينة حرم وكذا، صحيفة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. واحد من أهل العلم وعنده البصيرة وعنده الآلات الطيبة يستنبط من كتاب الله، هذا الذي تركه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نحتاج إلى فلسفة وإلى كلام وأهل الكلام وترجمة الكتب اليونانية، وأدخلت الناس وأفسدت دين الناس كما قال أبو شامة وغيره، أفسدت أصول الدين وأصول الفقه. هذه الفلسفة وهذا علم الكلام الآن لا تستطيع أن تقرأ كتب الأصول التي يزعمون على طريقة المتكلمين إلا بطرق المتكلمين وكلام ودراسة كلام المتكلمين والمنطق ونحو ذلك، وحتى المصطلحات نحن ولله الحمد أغنانا الله عن ذلك. فنشتغل بماذا؟ لذلك قال لو كان موسى حيا ما وسعوا إلى اتباعي. أنتوا رايحين وين؟ لماذا تذهبون إلى قول فلان وفلان والكتب الكثيرة وتركتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس يتركون الآن القرآن والسنة يا إخواننا، الناس تركوا الكتاب والسنة، تجد كل شيء يتعلم إلا القرآن والحديث. وعجيب هذا، تجد حتى من السلفيين يهتم بالمتون، متون فقه، متون كذا، علوم آلة. طيب وين الأصول التي ستسأل عنها في قبرك؟ القرآن، هل فهمته؟ لا. السنة التي ستسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات فاتبعناه، أمنا به واتبعناه. تبعت إيش وإنت ما تعرف سنته؟ تتبع ماذا وأنت ما درست سنته صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك إذا درس أو أراد أحد أن يدرس صحيح البخاري مع شيخ من مشايخ مثلا، قال لا لا لا صحيح البخاري إيش ودك لنا قدام؟ يظل يقوله قدام، يقول له أنت طيب، أنت ما شاء الله شيخ خلصت صحيح البخاري، أنت مشيت قدام، أنت ما شاء الله خلصت صحيح البخاري، يقول لك لا يا أخي روح العب، أنت شيخ، أنت طالب علم، أنت لا قرآن ولا سنة، وتيجي تقول لي قدام، قدام إيش؟ ما في شيء قدام كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء أفضل من كلام الله وكلام رسوله. خير الكلام كلام الله، أنت تقول هذا الكلام خير الكلام كلام الله، ولا تجيب لي شيء من كلام الله وكلام رسوله. إنما قيل والمذهب والوجه في المذهب وقول فلان وقول فلان. إذن هذا خلاف منهج وطريقة السلف، ما كانوا يعرفون غير الكتاب والسنة وأثر الصحابة، هكذا هذا المنهج. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. نعم، بارك الله فيكم. لذلك ختم بإيش؟ لعلكم تعقلون، لو أنكم تفهمون. هذا أمر واضح. نعم، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف، إذ قال لأبيه وأبوه يعقوب عليه السلام، كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فرد بإخراجه البخاري. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معاد العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي نعم يعني اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف وقصة أبيه يعقوب عليه السلام هذه القصص قصص نافعة لكن احذر أن تكون من القصاصين أو أن تجعل الدين قصص لأن القصص محبوبة إلى النفس بعض الناس يحب أن يقص وأن يذكر القصص وإذا انتهت منه أو انتهى من قصص المذكورة في القرآن والسنة بدأ يأتي بقصص غريبة وحكايات من هنا وهناك ليشد الناس أنه يحب كثرة الأتباع والناس يحبون أن يكونوا أن يكون عندهم قصص وأن يسمعوا قصص والناس الآن الدعاة بعض الدعاة الذين يدعون لا يدعون على بصيرة وإنما على ما يحبه الناس يعني ما يطلبه المستمعون على ما يحبه ويرغبه الناس مثلا الناس يحبون الشيخ يفرفش ويضحكهم ويغتون نكت وقصص مضحكة فيأتي بقصص وحكايات مضحكة ونكت كثيرة وطول ما قاعد يضحك في قوم من الناس أو بعض الناس يحبون البكاء فيأتي للشيخ هذا ليبكيهم والآخر يأتي للشيخ هذا ليضحكه فشغلت صار الدين وفق ما يوافق الناس يعني هذا مثل واحد يحب أفلام هندية درامية يبكي فيها والناس يحبون أفلام فكاهية مضحكة هذا شيء غريب هذا دين الله ليس هكذا دين الله يعني تذكر القصة والعبر منها نعم وتأتي أحيانا تأتي عرضا وتأتي كذا في موطنها لكن لا يكون همنا الدعوة بالقصص لذلك هذا من مفاسد الدعوة بالقصص بهذه الطريقة والقصصين أن الناس لا يؤصلون علميا وإنما كما قلنا جاءوا ليضحكوا أو ليبكوا أو ليتأثروا بأي نوع من التأثر فالدعوة العلمية هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يهتم أول ما يهتم بالعقيدة والتوحيد ويمكن يذكر من القصص ما فيه عبرة في التوحيد وفي العقيدة وما فعل الله بأعداء العقيدة والصبر كما صبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك فتحكي بعض القصص التي حصلت للأمم لتعتبر وأما أن يكون هذا دين الذي يعني من ثمرة هذا أن الناس اليوم يحبون أن يجلسوا مثلا يسمعوا جبيلان ولا غير ولا كذا من المضحكين فإذا ما سمعوا للألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين استثقلوا استثقلوا يا شيخ شوف لنا شيخ كذا مثل فلان يضحك وتجد المساجد مملوءة بمثل هؤلاء القصصين الآن في قصة للأعمش رحمه الله وهو أحد التابعين كان جالسا في المسجد دخل أحد القصاص يقص على الناس والناس يتبعونه أعداد وفيرة ليسمعوا من قصصه. فالأعمش ماذا فعل؟ أدار ظهره لهذا القصاص وصار ينتف الإبط. فقالوا ما هذا الذي تصنع؟ قال ما أنا فيه سنة وما أنتم فيه بدعة. سمع هؤلاء القصاص بدعة والجلوس له وأما فما أنا فيه سنة. فيا إخواننا لا بد أن نعتني بالكتاب والسنة ولا يكون لنا هوى في سماع ما نشتهي وترك ما نشتهي، هذا غلط. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر رجلا سواهم، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه، روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم. القصص عفوا الرؤى لا يعني تكون، أولا يوسف عليه السلام رأى هذه الرؤية قبل أن يكون نبيا فقصها على أبيه، لذلك القصة لا ينبغي أن يعني تذكر إلا لمن يحب ولمن يكون عالما بها حتى لا يؤولها تأويلا. لذلك قال له بعد ذلك: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.